الحقيقة أن التثليث في الاغتسال يعني على كثرة ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ثلاثا، وإنما كيف جابها المصنف رحمه الله؟ هم رحمه الله ظاهر من قاسوها على الوضوء، أليس الوضوء الأكمل هو ثلاثا؟ بالإجماع أن الأكمل في الوضوء ثلاثا، قالوا إذن الغسل من باب أولى يكون ثلاثا. والحقيقة أن دائما كلمة أولى استعمال الإنسان لها ينبغي فيه التحفظ، لأننا مرة كنا نقول لبعض الإخوة عن مسألة التوسل بالأعمال الصالحة في التوحيد في الاعتقاد، كنا نقول لهم أن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز لأنه ما ورد، التوسل عبادة. فقال أنت قبل قليل تقول أن التوسل بالأعمال الصالحة جائز، الأعمال الصالحة هل هي أولى؟ أعمالك الصالحة أولى ولا النبي صلى الله عليه وسلم أفضل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منك واللي جابوك كله، ما خلق الله في هذا العالم خلق أكرم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اعتقاد نعتقده. لكن ليس كل أولى، ليس كل أفضل يكون أولى. هذا صلاة العصر احنا صليناها كم قبل شوي؟ لا أجل خلنا نصليها خمس، لأنها أفضل، أزيد، أزيد في التعبد، فيها زيادة ذكر وقراءة قرآن وتسبيح وسجود إذا نزيدها خمس. واحد يقول لا ست بعد زيادة، ليس كل أفضل يكون أولى. ولذلك دائما كلمة العلماء عظيمة، العبادات توقيفية. فهنا الحقيقة هذا الذي يعني قولهم أولى إذا كان من كل وجه هذا صحيح، لكن الوضوء ليس هو كالغسل، الغسل ما يتكرر بخلاف الوضوء يتكرر، فاحتيج إلى التنظف فيه.